بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. والضحى كافي. والليل إذا سجى كافي. ما ودعك ربك وما قلى. تام. وللآخرة خير لك من الأولى. تام. ولسوف يعطيك ربك فترضى. تام. ألم يجدك يتيما فآوى. كافي. ووجدك ضالا فهدى. كافي. ووجدك عائلا فأغنى. تام. فأما اليتيم فلا تقهر. كافي. وأما السائل فلا تنهر. كافي. وأما بنعمة ربك فحدث.